بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: سنن الفطرة. قد اختار الله سنن للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وبيانها فيما يلي: فطر الله سبحانه وتعالى العبادة على حب الكمال والتعبد لله عز وجل بما أمر، فهذه الخصال الفطرة السليمة تختارها وترى فيها الكمال والخير بالنسبة لجميع بني البشر، ومخالفتها تشعر بعدم نظافة الإنسان وعدم التزامه بالهدي النبوي الشريف الذي هو خير الهدي، هدي الأنبياء جميعا. قال: الختان. الأول الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع. هذا بالنسبة إلى الرجل. ثبت طبيا أن الرجال غير المختونين يكثر في نسائهم سرطان عنق الرحم، وكذلك هذه الوساخات التي تجتمع تحت هذه الجلدة تسبب أيضا أضرارا للرجل، أنواع من الالتهابات، فإزالتها أكمل فعلها إبراهيم عليه السلام. يقول هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، وهو سنة قديمة. ختان المرأة ثابت بالنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا صريح في أن المرأة لها موضع ختان أيضا، وأنه مشروع. وفي الحديث الآخر وسنده حسن بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، يعني تقطع جزءا صغيرا ولا تستأصل العضو، فإنه أحظى للزوج. وهذا التفسير يدل على أن نفس العلة بالنسبة إلى المرأة بالنسبة إلى الرجل، ومن ضمن ذلك أن لا تنقص لذة الجماع، وذلك لا يحصل باستئصال البظر، وإنما بقطع الجلدة التي تغطيه كما هو عند الرجل. فهذا العضو عند المرأة بمثابة ذكر ضامر، طبيا هو الجزء الذي تحول في الجنين إلى الذكر، يضمر عند الأنثى ويتبقى في أعلى الفرج، وهو المعروف بالبظر، وتغطيه جلدة تتفاوت في كثير من الأحيان. وكشف هذا العضو وهو من الأعضاء شديدة الحساسية عند المرأة، وإذا أزيلت الجلدة كان أكمل للذة المتبادلة بين الزوجين، وليس كما يظن كثير من العامة، وربما تبعهم بعض من لا علم طبي عنده، أن المقصود من ذلك إعفاف المرأة أو تقليل شهوتها. الحقيقة أن هذا العضو قطعه لا يؤثر على الشهوة أصلا، بل هذا ينقص اللذة ويقلل الاستمتاع عندها، ولذلك التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أحظى للزوج، مرده إلى ورود اللذة المتبادلة بين الطرفين، فترتب على ذلك أن تكون حظية عنده، أن تكون يعني أنت يعني لا يشعر بعدم التجاوب فيتركها، لكن يكون هناك تجاوب بين الطرفين فيكون ذلك أتم لحسن العشرة. لذلك نقول هذه المسألة تعرضت لهجوم شديد من العلمانيين والذين يدعون منع العنف ضد المرأة، وهم الذين يمارسون أشد أنواع العنف ضدها في حقيقة الأمر بتجارة الرقيق والبغاء يعني شبكات الدعارة في العالم كله. الحقيقة أن هذه السنة التي قد يطبقها البعض بطريقة غير صحيحة ويظن أنها هي المشروعة، هذا هو السبب في ظنهم ذلك، مع إعراض عن البحث العلمي في كيفية الختان المشروع عند أهل الإسلام، خصوصا مع عدم الدراسة الطبية التي تيسر إجراء هذه العملية بأمان تام، فإنها كما تجري في الرجل بقطع الجلدة تجري في المرأة بنفس الأمر، ولكن الجلدة عند المرأة صغيرة. الغرض المقصود أن هناك ثلاث درجات مما يسمى ختان الإناث. الدرجة التي هي جرم وجناية على المرأة، وهو الختان المعروف في الطب بالختان الفرعوني أو الختان الأفريقي أو الختان السوداني، وهو عملية استئصال للأعضاء التناسلية للمرأة مع إبقاء جزء يسير من الشفة الكبرى للفرج، ويبقى موضع، وأحيانا تزال أيضا بالكلية، وهي جناية على فرج المرأة تستحق فيها الدية كاملة شرعا إذا أزيلت الشفة الكبرى، الشفتان الكبريان لفرج المرأة، ويترك ثقب لنزول الحيض. هذا الختان عندما يذكر في كتب الطب في العادات السيئة يذكر هذا النوع، ربما تذكر معلومات عن مدى أضراره، ويظن الكثيرون أن هذا هو الختان، الكثيرون يعني يظنون أن هذا الذي أمر به الشرع، وهم لا يعرفون أن هذا جناية في الشريعة الإسلامية، وقد نص العلماء على استحقاق المرأة ديتها كاملة 50 من الإبل في قطع الأعضاء التناسلية بهذه الطريقة، أو قطع أجزاء منها تكون الدية بنسبتها. النوع الثاني وهو المشهور عند العامة، وهو قطع البظر أو جزء منه وإزالته بالكلية، وكما ذكرنا أن هذا فيه نوع من التعدي، وإن كان كثير من الناس يمارسونه على أنه المشروع، ولقد كان موجودا في الجاهلية هذبه الإسلام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله للقاتنة أشمي ولا تنهكي. والإشمام هو يعني أخذ يسير، شيء يسير جدا، وتسميته بالختان يدل على أنه مثل الرجل، لذلك قطع البظر ليس من السنة، وليس هو الطريقة التي يظن البعض أنها تقلل الشهوة كما ذكرنا. الصحيح كما ذكرنا أن هذا الأمر لا علاقة له، أمر الشهوة مرتبط بهرمونات الأنوثة، ومرتبط عند الرجل بهرمونات الذكورة، مرتبط يعني المخ، وليس مرتبط بهذا العضو كما ذكرنا. لذلك قطعه ليس مشروعا، لا دليل على مشروعيته، وإن كان كثير من العلماء يصفون الختان بذلك، لكن لا دليل على ذلك من السنة، وإنما هو كان في الجاهلية، بل كان من تقوم بهذه المهمة يعني نوع من المذمة، تشتم بذلك ويشتم الرجل بأن أمه كذلك، كما في صحيح مسلم عن حمزة رضي الله عنه أنه لما خرج إلى قرنه في المبارزة فقال يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، فهو يشتمه بهذه الطريقة. فقطع البذر كان أمرا في الجاهلية استمر عند الكثيرين، هذا النوع الثاني، وهذا تذكر بعض أضراره، ولو أخذ شيء يسير وترك الباقي لم يضر. أفضل أنواع الختان هو الدرجة الثالثة، وهو قطع الجلد التي تغطي البذر، وهذا ليس فيه أي ضرر بالمرأة على الإطلاق، واحتمالات حصول النزف هو من أندر الاحتمالات، ولو تم تحت إشراف طبي فإنه قطع جلد أقل احتمالا من بالنسبة إلى الرجل، فهذا الاحتمال وارد في الذكر أن يتم في الصبي حصول نزف معين يمكن أن يستدرك بكل سهولة، أو أي جراحة من الجراحات لها بعض المضاعفات المعتادة في حق الأنثى يكون هذا الأمر أيسر واحتمالته أقل، احتمالات النزف فيه أقل، وهو كما ذكرنا لا يضر على الإطلاق. فالقول بتحريم الختان مطلقا هو قول محدث باطل لا قائل به من أهل العلم، إنما اختلف العلماء في استحبابه أو وجوبه، لا خلاف بينهم في مشروعيته، وقد عد من ضمن خصال الفطرة كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وهو مشترك بين الرجال والنساء، فالاستحداد والختان ونتف الإبط وتقليم الأظافر كل ذلك من سنن الفطرة المشتركة، والاستنجاء و يعني يبقى ما اختص بالرجل وهو عفاء اللحية وقص الشارب. فتعميم اللفظ الختان يشمل الرجال والنساء، وكما ذكرنا كان معلوما عندهم ومستعملا في السنة بلفظ الختان إذا مس الختان والختان. فالذي يقول لا دليل على وجوده أصلا في الشريعة يقول قولا باطلا مخالفا للإجماع على المشروعية، والخلاف كما ذكرنا في درجة هذه المشروعية. وتحريم ما أمر الله عز وجل به قول لا اجتهاد فيه، وقول باطل محدث يعني يستحق صاحبه أن يهجر على ذلك، ولم يعرف هذا عند أحد من أهل العلم المتقدمين، إنما عرف في العصور الحديثة مواطأة لأهل الضلال والبدع، ويعني إرضاء لأتباع الغرب بزعم أن هذا اجتهاد. وكما ذكرنا هم لا يفقهون الفرق بين الأنواع المختلفة، وعندما يتقدم لهم حتى في الغرب ببيان هذه الأنواع يصرون على دمجها معا واعتبار كل الأنواع بنفس درجة الختان الأفريقي أو السوداني أو الفرعون، وهو نوع من عدم الإنصاف بلا شك. يقولون أن كل الأحاديث الواردة في الختان ضعيفة، وليس كذلك، فحديث إذا مس الختان الختان في صحيح مسلم، والأحاديث الواردة أشمي ولا تنكي حديث بطرقه حسن. نعم كل طريق على استقلالها ضعيف، ولكن التحسين لكثرة الطرق يعني هو معروف عند أهل العلم، وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث، وهو موافق للطب الحديث عند المنصفين، أشمي ولا تنهيكي موافق للطب الحديث. المشكلة في الفكر الذي يوجه البحث العلمي ويتغافل الفروق بين أنواع الختان ويحاول أن يصبها جميعا بأسوأ الأنواع الذي هو عندنا أيضا جناية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، الآلة المعروفة، وقيل موضع، الصحيح أنه الآلة قدومنا وقدوم النجار امتثالا لأمر الله عز وجل، ورغم وجود يعني خطر كبر السن ومع ذلك وخشونة الآلة، إلا أن إبراهيم امتثل أمر الله عز وجل. الحديث رواه البخاري، ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع، لا دليل على استحباب الختان يوم السابع. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: وأنا يومئذ غلام مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يناهز الاحتلال. الأحاديث الوردة في الختان يوم السابع ضعيفة، والصحيح أن الختان لا وقت له محدد، إنما يكون قبل البلوغ في أي وقت كان. وطبيا يحتاج الأمر إلى نظر إلى حجم الصبي وقوته ونحو ذلك، يمكن أن يتم خلال الأشهر الأولى. قال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه. أخطأ في قوله لا يفيد ما لم يرد ما يفيد وجوبه. في حق الرجال أنه واجب، هذا هو الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم من أصحابه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالاختتان. لو صح الإجماع على عدم وجوب الاستحداد مع كون هذا فيه نظر الوجوب على ذلك، لكان الإجماع صارفا لألقي عنك شعر الكفر، ويبقى واختتن أمرا دالا على وجوب الاختتان. أما بالنسبة للنساء فلا دليل على الوجوب فعلا، لأن الحديث ورد في حق الرجال، فهو مكرومة في حق النساء أو سنة لعدم ورود دليل على وجوب ذلك. الختان الفضع عما أنها من سنة الفطرة، ليس عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهيكي كيفية الختان في النساء، وليس فيه الأمر الصريح بوجوبه. فإذا لم تختتن المرأة أو الفتاة لم يكن في ذلك إثم، ولكن ترك الفضيلة. نتيجة اختلاف الصفة، صفة العضو، وعدم ورود الأمر في حق النساء والأمر في حق الرجال هو الذي ورد، مع كثرة من كانت يعني من كنا في زمنه وأسلمنا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة لم تكن مختتنة بالاختتان، فدل ذلك على التفريق في هذا الأمر. الاستحداد ونتف الإبط. يقول: وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة. النورة استعمال مادة تسقط الشعر، كلمات إزالة الشعر يعني في وقتنا هذا. الاستحداد استعمال الحديدة لحلق العانة، لحلق الشعر النابت حول الفرج في الذكر والأنثى، وهو يعني إن صح الإجماع على عدم وجوبه فهو الصارف، وإلا فألقي عنك شعر الكفر يدل على وجوبه، والله أعلم. وكذا حديث وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشرب وتقليم الأطفال وفي المتعلق عنه ألا يترك أكثر من 40، ظاهره وجوب ذلك وقد يدل على الوجوب، لكن الجمهور على الاستحباب. تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما أنه القص والإحفاء وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. فلا يتعين منهما شيء، لو القص أو الإحفاء، وبأيتهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا تجتمع فيه الأوساخ. وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وهو ظاهر في وجوب الأخذ من الشارب ولو مرة في العمر، ويستحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافة واستراحة للنفس. تحديد كل أسبوع فيه نظر، إذ لا دليل على ذلك. يقول: فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة في النفوس، وقد رخص في ترك هذه الأشياء إلى 40 ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لم النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناده صحيح. تقليم إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن. ثم إنها من تمام الرجولة إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن. ثم إنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. والإحفاء أصلا ورد بألفاظ جزوا قصوا أحفوا، وحمل يعني كثير من العلماء هذه على أحوال مختلفة، وبعضهم فسرها ببعضها. فالجز هو أشد هذه الدرجة، أن يقص قصا بالغا، ولا يشرع الحلق، الإزالة بالموسى للشارب غير مشروع. الجز المبالغة في القص فهو استعمال مقص وليس استعمال الموسى، فيمكن أن يتركه حتى يظهر طرف الشفة العليا كما ذكر غير واحد من العلماء درجة الإحفاء في ذلك. وفسر الإحفاء بأنه مبالغة في القص فهي على رواية جزوب. فالصحيح أن أي درجة من درجات الأخذ تجزئ في ذلك. أما الإعفاء فهو الترك، والتوفير كذلك، والإرخاء كذلك، حتى تكون وفيرة ورخاء. أما عدم الأخذ من شيء منها فقد يقول البعض أن هذا هو ظاهر الأمر، أعفو اللحى. ولكن راوي الحديث ابن عمر وهو عربي شديد الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والظاهر منها خصوصا. زاد البخاري في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا دليل على أن الأخذ من طولها وعرضها لا ينافي الإعفاء لغة، وهذا أفضل من أن يقال تأول ابن عمر، أخطأ ابن عمر. فابن عمر شديد التعلق بالسنة وشديد المحافظة عليها، لذلك نقول الصحيح في ذلك أن الأخذ من الطول والعرض مع بقائها وفيرة بعد ذلك لا ينافي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حلق بعض أجزاء منها مثل ما يفعل بعض الناس من أن يحلق جزءا من شعر الخد حتى يجعلها مستقيمة، أو يحلق جزءا من مما على العارض ويجعلها في طرف الذقن فقط، مسمى عند الشباب بالسكسوكة، فهذا حلق لجزء منها وهو أمر محرم غير جائز. يقول الشيخ رحمه الله: حمل الفقهاء هذا الأمر اللي هو وفر اللحى على الوجوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. إذا الأمر الوجوب، النهي عن مخالفة المشركين، النهي عن موافقة المشركين أمر مخالفتهم خالف المشركين، وهو دليل على الوجوب أيضا، أنه من الفطرة فإزالتها وحلقها تغيير للفطرة، وكذا قصها قصا شديدا حتى تكون قريبا من الحلق، أن النهي عن تشبه بالنساء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه من الرجال بالنساء. فالتشبه بالكفار وتشبه المشركين وخلافة الفطرة وخلافة أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصريح، كل ذلك يدل على وجوب إعفاء اللحية وعدم حلقها. وما دخل إلينا حلق اللحية إلا من جهة الاحتلال الغربي لبلادنا، ونشروا ذلك في المسلمين حتى صار هو المعتاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأخذ من الطول والعرض دون أخذ من أصلها مع بقائها وفيرة بعد الأخذ، وتحديد ذلك بالقبضة أولى، هو لا حرج في ذلك والله أعلم. نعم، يفعلها كل سنة مرة أو كل عدة مرات في السنة إذا حج أو اعتمر. لا يدل على التقييد، يدل على أن الأخذ ليس منافيا للإعفاء، ولكن كان يفعله هو في هذه المدة. أما الشيخ الألباني فيرى وجوب الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وهذا لا أعلم دليلا ولا قائل به فيما من مضى من العلماء، مسألة وجوب الأخذ. قال: إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح. مسألة توفير الشعر يدلنا على نفس المسألة، فلان وفر أو كان شعره كالوفرة، فهو نفس اللفظ وفر، هل يدل على أنه لا يأخذ منه شيئا على الإطلاق؟ لم يلزم، بل كان طالما كان كالوفرة فهو وقد أخذ ما زاد على ذلك فإنه يكون موفرا وفيرا، ولذلك وفر اللحى كذلك. فالتجديد في هذه المسألة مسألة توفير اللحية بعدم الأخذ منها مطلقا خلاف قول جمهور العلماء. قال: إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. الشيخ الألباني حسن صحيح. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك وهو مرسل ضعيف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. أن يترجل كل يوم ضعيف، إنما الأمر يعني من كان له شعر فليكرمه. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها، وهو ضعف الشيخ الألباني. وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو ذروه كله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها لا أعلم الصرف في النهي من ذلك، وهي هيئة قبيحة وقد انتشرت عند كثير من الشباب في زماننا مع قبح المنظر، وهو أن يحلق جزءا من الرأس ويترك جزءا آخر. حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها كما ذكرنا لا أعلم الصرف كحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. متفق عليه. ولحديث ابن عمر السابق هو احلقوه كله أو ذروا كله. ترك الشيب وإبقاؤه، تركه يعني عدم نتفه سواء كان في اللهية أم في الرأس، المرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسن البني حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. أما تغييره فهو خلاف النتف، النتف هو المكروه أو المنهي عنه، وأما التغيير بالحناء والكتم وغير ذلك إلا السواد فمستحب. قال تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الكتم نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة يعني بني، لما يوضع مع الحناء هو أصلا في درجة أقرب إلى السواد، حمرة وسواد يجعل اللون أقرب إلى اللون البني. الحديث رواه الخمسة وحديث صحيح. وقد ورد ما يفيد كراهة الخطاب، لا دليل على ذلك، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب إلا شعرات يسيرات وبقيت دليل على عدم وجوب صبغ الشيب، خصوصا إذا كان يسيرا، وتتحقق السنة بأن يخضب ولو يعني مرة. يقول ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة، صحيح استحباب الخضاب عموما. يقول فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة ابن عمر، وبعضهم بالحناء والكتم مروي عن أبي بكر وعمر، وبعضهم بالزعفران يعطي حمرة قانية اللي يسموه لون الطوبي، وخضب جماعة منهم بالسواد. ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا، فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. وأما حديث جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي قحافة والد أبي بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، ثغامة نبات أبيض يعني شعر أبيض كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. يقول فإنه واقعة عين وقائل الأعيان لا عموم لها، ثم إنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيئا أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله. فكانت وردت أحاديث أخرى أعم